وحملناه في البر والبحر. ورزقناه من الطيبات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير قال تفضيلي يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه ولا يظلمون فتيلا.